الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أيها الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رمضان من عام 13 و400 من الهجرة، ومن بيت الله المحرم، ومن أمام الكعبة المشرفة، تعطرت آذان المسلمين بسماع القرآن الكريم غضا طريا من أفواه أئمة الحرم المكي حفظهم الله. ويطيب لإخوانكم في تسجيلات وديع الإسلامية بجدة أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي يحتوي على قراءة لسورة آل عمران مع دعاء ليلة 27 من رمضان بصوت فضيلة الشيخ عبد الباري الثبيتي وفضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا الإصدار، وأن يرفع به درجات القارئين الكريمين، إنه سميع مجيب. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس،